الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة من المحاضرات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. في المحاضرة الماضية انتهينا من الحديث عن النوع الأول من التوكيد وهو التوكيد اللفظي، ونأتي الآن للحديث عن النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي هو توكيد بألفاظ مخصوصة، توكيد بألفاظ مخصوصة، أي أن هناك ألفاظ مخصوصة ومحددة تستخدم لإفادة معنى التوكيد. هناك ألفاظ مخصوصة ومحددة تستخدم لإفادة معنى التوكيد. ما هي هذه الألفاظ؟ هناك عدد من الألفاظ سوف نذكرها إجمالا، ثم نرجع ونتحدث عن كل واحد منها لكي نبين ما فيه من أحكام. من ضمن تلك الألفاظ عندنا كلمة نفس، كلمة عين، كلمة كل، كلمة كلا، كلمة كلتا، كلمة أجمع، وجمعاء، وأجمعون، وجمع. هذه عدد من الألفاظ التي تستخدم لإفادة معنى التوكيد، وهذا التوكيد يسمى توكيدا معنويا. هذا التوكيد يسمى توكيدا معنويا لأنه يراد به تأكيد المعنى، يراد به تأكيد المعنى، وليس فيه تأكيد لللفظ، وإنما فيه توكيد للمعنى. وهي كما قلنا مرة أخرى النفس وعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وجمعاء وأجمعون وجمع. إذا بدأنا بأول لفظين وهما كلمة نفس وكلمة عين، كلمة نفس وعين كلاهما مؤكدان معنويان، كلاهما يفيدان تأكيد المعنى، وهما يدخلان لرفع ما يحتمله اللفظ من المجاز. قد نستخدم لفظا من الألفاظ في يعني يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، فيؤتى بكلمة نفس أو كلمة عين لكي يزال ذلك المعنى المجازي ويبقى المعنى الحقيقي. فعلى سبيل المثال، عندما أقول مثلا سيحضر مدير الجامعة حفل التخرج، سيحضر مدير الجامعة حفل التخرج، كلمة مدير الجامعة هو مسمى يطلق على رجل معين، ومعلوم أن هذا الأمر وهو حضور الحفل قد يكون حقيقة أن يحضره مدير الجامعة بنفسه، أو قد يكون الأمر من باب المجاز بأن ينيب شخصا عنه، بأن ينيب شخصا عنه ويحضر في مكانه، فيكون حضوره من باب المجاز. إذا عندما يقال حيث سيحضر مدير الجامعة حفل التخرج، قد يكون الكلام حقيقة وقد يكون مجازا. فإذا أردنا أن نؤكد الكلام، نؤكد المعنى الحقيقي ونبعد المعنى المجازي، بإمكاننا أن نستخدم كلمة نفس أو كلمة عين. فأقول سيحضر مدير الجامعة نفسه حفل التخرج، أو سيحضر مدير الجامعة عينه حفل التخرج. فكلمة نفس وكلمة عين استخدمناها هنا لإبعاد المعنى المجازي، فيصبح المعنى الحقيقي هو المراد، أي أن المدير سيحضر نفسه، سيحضر نفسه حقيقة. فكلمة نفس وعين تستخدم هنا لإفادة هذا المعنى، وهو رفع احتمال المجاز عن الذات المتحدث عنها. فكلمة نفس وكلمة عين إذا أردنا أن نجعلهما من ألفاظ التوكيد المعنوي، لا بد أن نجعلهما متصلين بضمير يعود على المؤكد، لا بد من اتصالهما بضمير يعود على المؤكد. فعندما أقول سيحضر المدير نفسه، فجئنا بكلمة نفس وجئنا بها مضافة إلى ضمير وهو الهاء، يعود على المؤكد وهو المدير ويطابقه في التذكير والتأنيث. فنقول سيحضر مدير الجامعة نفسه، أو غابت رائدة القاعة نفسها، غابت رائدة القاعة نفسها. فكلمة نفسها أضيفت إلى الضمير وهو الهاء، وجئنا به صيغة التأنيث لأن المؤكد مؤنث وهي رائدة القاعة، لأن المؤكد مؤنث وهو رائدة القاعة. فلا بد إذن من كلمة نفس وكلمة عين، نفسها وعينها، أو نفسه وعينه، لا بد في كلمة نفس وعين أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويكون مطابقا له في مسألة التذكير والتأنيث. إذا كان المؤكد جمعا فإن كلمة نفس وعين يؤتى بها بصيغة الجمع، يؤتى بها بصيغة الجمع على وزن أفعل، يؤتى بها بصيغة الجمع على وزن أفعل. مثال على ذلك عندما يعني نفس على وزن أفعل أنفس، وعين على وزن أفعل أنفس، فهي الصيغة المستخدمة للتوكيد الجمع. فعندما أقول سيحضر الطلاب أنفسهم أعينهم، فالمؤكد هم الطلاب جمع، لذلك جئنا بالتوكيد كلمة نفس وعين بصيغة الجمع على وزن أفعل أنفسهم وأعينهم. ولاحظوا أننا أيضا جئنا بكلمة أنفس وكلمة أعين، جئنا بهما مضافتين إلى ضمير الجمع، أنفسهم أعينهم. لا بد أن يضاف كلمة نفس وعين أو أنفس وأعين، لا بد أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويكون موافقا له في حكمه من حيث التذكير والتأنيث. كذلك لو كان المؤكد مثنى، لو كان المؤكد مثنى حضر الطالبان، حضر الطالبان، أريد أن أؤكدها بكلمة نفس وعين، سآتي أيضا بصيغة بكلمة نفس وعين ولكن بصيغة الجمع أيضا، أنفسهم أنفس وأعين، نأتي بصيغة نفس وعين بصيغة الجمع أيضا حتى وإن كان المؤكد مثنى، وآتي بهما أنفس وأعين مضافتين إلى ضمير المثنى، فأقول جاء الطالبان أنفسهما أعينهما. نأتي بكلمة أنفس وأعين بصيغة الجمع حتى وإن كان المتحدث عنه أو المؤكد مثنى، ونأتي به مضافتين إلى ضمير المثنى، فأقول جاء الطالب نفسه، أو جاء الطالب عينه، جاءت الطالبة نفسها، جاءت الطالبة عينها، جاء الطلاب أنفسهم، جاء الطلاب أعينهم، جاءت الطالبات أنفسهن، جاءت الطالبات أعينهن، جاء الطالبان أنفسهما، جاء الطالبان أعينهما. هذه الاحتمالات الممكنة بالنسبة للتوكيد، المؤكد إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا. إذا كان المؤكد مفردا نأتي بكلمة نفس وكلمة عين بصيغة المفرد وتكون مضافة إلى ضمير المفرد يعود على المؤكد ويطابقه في التذكير والتأنيث. إذا كان المؤكد مثنى نأتي بكلمة المؤكد وهو كلمة نفس وعين بصيغة أفعل أنفس، ونجعلهما مضافين إلى ضمير المثنى أنفسهما. إذا كان المؤكد جمعا فإن نأتي بالتوكيد كلمة نفس عين بصيغة الجمع أنفس أعين، ونجعلهما مضافين إلى ضمير الجمع سواء للمذكر أو للمؤنث بحسب المؤكد. فهذا حكم كلمة نفس عين، هذا هو الهدف منها رفع الاحتمال المجاز عن الذات، وهذا هو ما لها من حكم من ناحية مطابقتها لما قبلها أو عدم مطابقتها له. أخيرا يجوز لنا في كلمة نفس وعين أن نأتي بواحدة منهما، ويجوز أن نجمع الاثنتين مع بعضهما. يجوز أن نأتي بكلمة نفس وحدها أو كلمة عين وحدها، ويجوز أن نأتي باللفظين مع بعضهما ولكن نبتدئ أولا بكلمة نفس. فأقول مثلا جاء المدير نفسه، أو جاء المدير عينه، ويصح أن أجمعهما فأقول جاء المدير نفسه عينه، جاء المدير نفسه عينه، نجمع بين لفظي التوكيد. هذا أمر جائز. هذا ما يتعلق بهاتين الكلمتين الأوليين، وهما كلمة نفس وعين من ألفاظ التوكيد المعنوي. كذلك اللفظة الثالثة من ألفاظ التوكيد المعنوي وهي كلمة كل. كلمة كل أيضا تستخدم لإفادة هذا المعنى، وهو معنى التوكيد، ويراد بها المعنى الذي تفيده هو رفع إرادة الخصوص بلفظ العموم، بمعنى أن كلمة كل كلمة عامة تفيد العموم، فيؤتى بها لإزالة ما قد يفهم من معنى التخصيص فيما قبلها في المؤكد، عندما لأن الكلمة أي كلمة من الكلمات قد يحتمل في دلالتها العموم وقد تحتمل الخصوص. فعندما أقول مثلا نجح الطلاب، عندما أقول نجح الطلاب، إذا كان الطلاب عددهم مثلا 30، إذا كان الطلاب عددهم 30 طالبا وجئت وقلت نجح الطلاب، قد يفهم من كلامي هذا أن الطلاب نجحوا جميعا، جميعهم 30 طالبا كلهم قد نجحوا، وقد يفهم أنه نجح منهم 29، وقد يفهم أنه نجح منهم 28 أو 25. فقد يفهم من كلمة الطلاب العموم وقد يفهم الخصوص أنه يراد عدد منهم، يراد عدد منهم سواء قل ذلك العدد أو كثر. فعندما يقال نجح الطلاب، كلمة الطلاب تتضمن هذين المعنيين، معنى الحقيقة معنى العموم، معنى العموم ومعنى الخصوص. فيؤتى بعدها بكلمة كل، فأقول جاء نجح الطلاب كلهم. فعندما يؤتى بكلمة كلهم، هذه كلمة كلهم التي جاءت في المثال، عندما دخلت أفادت أنها أزالت معنى الخصوص وأبقت معنى العموم، أصبح المعنى المراد هنا هو معنى العموم، أي نسبة النجاح للطلاب عموما، فالطلاب كلهم ناجحون بدون استثناء. فكلمة كل عندما دخلت هنا أفادت معنى التوكيد ورفعت وأزالت معنى الخصوص وأبقت لفظ العموم، أبقت لفظ العموم. هذا من حيث المعنى الذي تفيده كلمة كل. كلمة كل حتى تستعمل لفظا من ألفاظ التوكيد المعنوي لا بد لها من شروط. الشرط الأول، لا بد أن يكون المؤكد الذي قبلها غير مثنى، يجب أن يكون المؤكد غير مثنى، لأنه إذا كان مثنى فهناك لفظ يستخدم لتوكيد المثنى وهو كلمة كلا وكلتا التي سأذكرها بعد قليل. كلمة كلا وكلتا هي اللفظة التي تستخدم لتوكيد المثنى، فبالتالي إذا أردنا أن نستخدم كلمة كل فلا يصح أن يكون المؤكد مثنى، وإنما يجب أن يكون المؤكد إما مفردا أو جمعا، إما مفردا أو جمعا. فأقول مثلا أصلحت السيارة كلها، أصلحت السيارة كلها، أو بعت العمارة كلها، بعت العمارة كلها، مشيت الطريق كله، مشيت الطريق كله. فكلمة الطريق هنا مفرد، جئنا بعده بكلمة كل. كلمة العمارة مفرد، جئنا بعده بكلمة كل، مع الفرق بينهما في التذكير والتأنيث. الطريق مذكر، لذلك جئنا بكلمة كل، كله مضاف إلى ضمير مذكر. العمارة مؤنث، لذلك جئنا بكلمة كل مضافة إلى مؤنث، كلها. قد يكون المؤكد جمعا، نجح الطلاب كلهم، أو حضرت الطالبات كلهن، فالمؤكد جمع، لذلك جئنا بكلمة كل، إما مضافة إلى ضمير الجمع المذكر أو مضافة إلى ضمير الجمع المؤنث بحسب ما قبلها المؤكد. فلابد إذن، هذا هو الشرط الأول، لابد في كلمة كل أن يكون المؤكد بها غير مثنى، إما مفرد وإما جمع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد في كلمة كل أن تكون مضافة إلى ضمير، لابد في كلمة كل أن تكون مضافة إلى ضمير يعود على المؤكد، وهذا الشرط نفسه ذكرناه قبل قليل في كلمة عين ونفس، قلنا لابد في نفس، كلمة نفس وعين لابد أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في مسألة التذكير والتأنيث. كذلك هنا في كلمة كل لابد فيها أن تكون مضافة إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في التذكير والتأنيث. فعندما أقول مشيت الطريق كله، كلمة كل أضفناها إلى الضمير وهو الهاء الذي يعود على المؤكد وهو الطريق ويطابقه في التذكير. عندما أقول اشتريت العمارة كلها، كلمة كل أضفناها أيضا إلى الضمير وهو الهاء، هذا الضمير يعود على المؤكد وهو العمارة ويطابقها في التأنيث. عندما أقول نجح الطلاب كلهم، كلمة كل أضيفت إلى الضمير وهو هم، وهو يعود على المؤكد وهم الطلاب ويوافقهم في الجمع، جمع الذكور. لو قلت حضرت الطالبات كلهن، كلمة كل أضفناها إلى الضمير وهو هن، والذي يعود على المؤكد الطالبات ويوافقها في التأنيث. هذا أمر لا بد منه، هذا شرط ثاني لا بد في كلمة كل أن تكون مضافة إلى ضمير يأتي بعدها وأن يكون موافقا له في التذكير والتأنيث. كذلك الشرط الثالث والأخير من الشروط التي لا بد من وجودها في كلمة كل، وهو أن المؤكد بها لا بد أن يكون مما يتجزأ حقيقة أو مجازا. لا بد في المؤكد إذا أردنا أن نستخدم كلمة كل للتوكيد، لا بد أن يكون المؤكد بها مما يتجزأ، مما يتبعض من الأشياء التي لها أجزاء لها أبعاض، شيء يمكن أن يفرق إلى أجزاء، إما حقيقة وإما مجازا، إما حقيقة وإما مجازا. فعلى سبيل المثال عندما أقول مثلا نجح الطلاب هنا جمع وهم مجموعة من الطلبة، إذن هم يتجزؤون، هذا طالب وهذا طالب وهذا طالب، إذن هم مجموعة مجزأة إلى عناصر مفردات أحد من الطلاب. فإذن يجوز لي أن أؤكد هنا فأقول مثلا نجح الطلاب كلهم، فاستخدمت كلمة كل في التوكيد لأن المؤكد وهم الطلاب من الألفاظ التي تتجزأ لها أجزاء لها أحد. كذلك عندما أقول مثلا اشتريت العمارة كلها، العمارة هي جزء واحد، العمارة مبنى واحد، لكنه قد يتجزأ في حكم الشراء، قد يتجزأ في حكم الشراء، فقد يشتري شخص شقة من العمارة ويأتي شخص آخر ويشتري جناحا في العمارة ويأتي شخص ثالث ويشتري شيئا آخر في العمارة، فهي تتجزأ في الشراء، ليس شرطا أن يكون مالكها واحدا. فعندما أقول اشتريت العمارة، فالعمارة وإن كانت لا تتجزأ بنفسها لأنها مبنى واحد، إلا أنها تتجزأ في حكم الشراء، فيصح لي حينئذ أن أستخدم كلمة كل في توكيدها فأقول اشتريت العمارة كلها. فلا بد إذن إذا أردت أن أؤكد بكلمة كل، لا بد أن أنظر في المؤكد، هل هذا المؤكد الكلمة التي قبل كلمة كل، هل هذا المؤكد شيء يتجزأ إما حقيقة بأن يكون له أفراد أو مجازا بأن يكون يتجزأ في حكمه. إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فلا يصح أن أؤكد بكلمة كل. على سبيل المثال عندما أقول حضر زيد، هنا لا يصح أن أقول حضر زيد كله، لا يصح أن أقول حضر زيد كله، لأن المؤكد وهو كلمة زيد لا يتجزأ لا حقيقة ولا مجازا. كلمة زيد لا يتجزأ حقيقة، لا يمكن أن نقسم زيد قسمين أو ثلاثة أقسام، فهو لا يتجزأ حقيقة ولا يتجزأ حكما، الحكم الذي نسب إليه هو الحضور، لا يمكن أن يتجزأ، لا يمكن أن يحضر جزء من زيد، لا يمكن أن يحضر رأس زيد مثلا وحده أو يد زيد وحده، فالحكم المنسوب إليه وهو الحضور أيضا لا يتجزأ. فلذلك عندما يقال حضر زيد كله نقول هذا الأسلوب خطأ، لأنها استخدمت كلمة كل في التوكيد، في توكيد كلمة لا تتجزأ لا حقيقة ولا حكما. إذن هذه ثلاثة شروط لا بد من وجودها في كلمة كل إذا أردنا أن نؤكد بها، أن يكون المؤكد بها غير مثنى، وأن يكون المؤكد بها مما يتجزأ حقيقة أو حكما، وأن يكون المؤكد وأن يكون كلمة كل مضافة إلى ضمير يأتي بعدها يعود على المؤكد ويطابقه في التذكير والتأنيث. هذا بالنسبة للفظة الثالثة من ألفاظ التوكيد المعنوي وهي كلمة كل. إذا أتينا للفظة الرابعة والخامسة من ألفاظ التوكيد المعنوي وهما كلمة كلا وكلتا، كلا وكلتا هاتان الكلمتان هما من ألفاظ التوكيد المعنوي، وهما أيضا مثلهما مثل كلمة كل من حيث المعنى، هما مثل كلمة كل. كلمة كل قلنا بأن كلمة كل يؤتى بها لرفع الخصوص الذي قد يفهم من الكلام، يزال ذلك المعنى الخاص بكلمة كل التي تفيد العموم. كذلك الكلام نفسه بالنسبة لكلمة كلا وكلتا، كلا وكلتا يستخدمان لتوكيد المثنى، فقد ربما آتي بكلمة تكون مثنى في المعنى ولا يكون المراد بها المثنى. المفترض أو الأصل إذا استخدمت المثنى أن أكون مريدا به المثنى، فإذا قلت نجح الطالبان يفهم من ذلك أنهما اثنان. لكن أحيانا قد يستخدم المثنى ولا يراد به المثنى، لا يراد به المثنى، فإذا يحتمل حقيقة، يحتمل العموم ويحتمل الخصوص، فيؤتى بعده بكلمة كلا أو كلمة كلتا ليزال ذلك الخصوص ويبقى العموم على معناه وهو أنهما مثنى حقيقة. مثال على ذلك، ذكر ابن هشام مثال على ذلك في قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هنا مثنى، هل المعنى حقيقة هو هنا باق على التثنية؟ يعني رجل من القريتين، رجل من القريتين، القريتان هما ثقيف وقريش، لا يمكن أن يكون هذا الرجل من القريتين في الوقت نفسه، لا يمكن هذا الرجل أن يكون من هاتين القريتين، وإنما لابد أن يكون من واحدة من هاتين القريتين، إما أن يكون من قرية ثقيفة أو يكون من قرية قريش، يكون من واحد، يكون منسوبا إلى إحدى هاتين القريتين، ولا يمكن أن يكون من القريتين نفسهما في الوقت لا يمكن أن يكون من القريتين في الوقت نفسه. فلذلك القريتين هنا صيغته مثنى إلا أنه لا يراد به المثنى. فلذلك قد يستخدم المثنى ولا يراد به المثنى حقيقة. قد أقول جاء الطالبان ويكون الذي جاء واحدا، يمكن في اللغة أن نستخدم المثنى ويراد بها واحد. إذا قد يراد العموم وقد يراد الخصوص في المثنى، فلذلك يؤتى بعده بكلمة كلا وكلتا لإزالة الخصوص والبقاء على العموم. فعندما أقول جاء الطالبان كلاهما يفهم من ذلك أنه قد جاء الاثنان. عندما أقول نجحت الطالبتان كلتاهما يفهم من كلمة كلتاهما أن الطالبتين كلتاهما قد نجحتا، ليس واحدة فقط بل الاثنتان. فكلمة كلا وكلتا مثلهما مثل كلمة كل، كلها تفيد إزالة معنى الخصوص وإبقاء معنى العموم. هذا من حيث المعنى. كلمة كلا وكلتا إذا أردنا أن نبحث في الشروط التي اشترطها النحويون في كلمة كلا وكلتا، إذا أردنا أن نجعله من ألفاظ التوكيد، يشترط في كلمة كلتا عدد من الشروط سوف نذكرها بإذن الله في المحاضرة التي تليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.